وإذا ابتعدوا عنك دعوت وأنت الله الغني الحميد ونحن الفقراء إليك إلهنا إنك أحببت التقرب إليك بعتق ما ملكت أيماننا ونحن عبيدك وأنت أولى بالتطول فاعتقنا اللهم إنك رغبتنا في الإحسان إلى فقرائنا ونحن فقراؤك وأنت أحق بالتفضل فتصدق علينا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين الحاضرين والحاضرات خاصة والمسلمين عامة في كل مكان يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم إن لكل واحد منا حاجة ومسألة وأنت تملك حوائج السائلين وتعلم ضمائر الصامتين اللهم اقض حوائجنا اللهم اقض حوائجنا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك رجاءنا إلهنا إياك أملنا وبابك قرعنا ورحمتك رجونا ومن عذابك أشفقنا وإليك بأذيال الذنوب بأثقال الذنوب هربنا اللهم لا تطردنا عن بابك ولا تحرمنا مما أعددته لأحبابك يا أرحم الراحمين اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة وهذا جهدنا وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان وأذل الكفر وأهله في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوالهم اللهم احقن دماءهم وتقبل شهداءهم وداو جرحاهم واشف مرضاهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين يا رب العالمين اللهم إنا نشكو إليك ما حل بهذه الأمة المكلومة اللهم ارفع ما نزل بها من البلاء اللهم وارفع ما نزل عليها من اللأواء اللهم أقر أعيننا برفعة هذا الدين اللهم أقر أعيننا واشف صدورنا بعز هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل يا رب العالمين اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر